بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذان الحديثان يدلان على فضل هذا المسجد المبارك، مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والأول يدل على أنه أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهي المساجد التي بناها أنبياء عليهم الصلاة والسلام. والثاني يدل على تضعيف الصلاة في هذا المسجد، وأنها تضاعف أضعافا كثيرة، حيث أن الصلاة الواحدة خير من ألف صلاة فيما سواها من المساجد إلا المسجد الحرام، فقد جاء ما يدل على أن الصلاة فيه أي في المسجد الحرام خير من مئة صلاة في هذا المسجد المبارك، فتكون خير من مئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد. هكذا جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل فضل من شاء من خلقه على ما شاء، ففضل بعض البقاع على بعض، وفضل بعض البشر على بعض، وفضل بعض الأيام على بعض، وبعض الأماكن على بعض. والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. وقد جعل الله في الأرض حرمين، هما مكة المكرمة وهذه المدينة المباركة، فهما حرمان. وليس في الأرض أماكن محرمة سوى هاتين البقعتين مكة والمدينة، فإنهما محرمتان وهما أفضل من غيرهما البقاع، ومكة أفضل من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالحديث الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، يدل على أن هذه مساجد ثلاثة مفضلة على غيرها ومتميزة على غيرها، ولها فضل ولها شرف اختصت به عن غيرها من المساجد، فهي التي تشد الرحال إليها ولا تشد إلى غيرها، وإنما تشد إليها ويسافر الإنسان خصيصا من أجل أن يصلي بها. الإنسان يذهب إلى مكة ويسافر من أجل أن يصلي في مسجد الحرام، ويذهب إلى المدينة من أجل أن يصلي في هذا المسجد المبارك، ويذهب إلى القدس ليصلي في المسجد الأقصى الذي هو أحد المساجد الثلاثة. فهذا الحديث يدل على فضل هذا المسجد المبارك، أي أنه أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها. والحديث الثاني يدل على أن الصلاة فيه مضاعفة أضعافا كثيرة، وأنها تزيد على ألف صلاة كما جاء في هذا الحديث. ثم إن هذا المسجد المبارك هو في الدرجة الثانية بعد المسجد الحرام، يعني المسجد الحرام أفضل مسجد في الأرض، ويليه هذا المسجد المبارك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويليه المسجد الأقصى. فالمسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، وهذا المسجد بألف صلاة، وبخير من ألف صلاة، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومكة أفضل من المدينة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرجه الكفار منها وهاجر إلى المدينة خرج لأنه أوذي وقد أمر بالهجرة إلى هذه المدينة. لما أخرج منها قال عليه الصلاة والسلام يخاطب مكة: إنك أحب بلاد الله إلى الله، إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. فقد بين في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام أن هذه البلاد التي هي مكة أحب البلاد إلى الله، وأن تلك البقعة أفضل من غيرها، وأنها أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا قال: إنك أحب البلاد إلى الله، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. وما يذكر من أن المدينة أفضل ويستدلون بحديث غير صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خرج من مكة: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني أحب البلاد إليك، إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني أحب البلاد إليك. هذا الحديث غير صحيح، هو حديث موضوع لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه موضوع من جهة الإسناد وأيضا من جهة المتن غير مستقيم، لأنه يقتضي أن ما كان أحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، فما كان أحب إلى الله فهو الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون الأحب إلى الله شيء والأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، بل ما كان أحب إلى الله فهو أحب إلى رسول الله، أو فهو الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا من حيث المعنى فاسد المعنى، لأن هذا الحديث الموضوع يدل على أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يستقيم، لأن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تابعة لمحبة الله عز وجل، فما كان أحب إلى الله فهو الأحب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فالحديث الصحيح هو الذي قال فيه: إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أني أخرجت لما خرجت. هذا هو الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان عندما يأتي إلى المدينة يشد الرحلة على إلى أن يأتي لهذا المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. وإذا وصل إلى هذا المسجد فإنه يشرع له في المدينة خمسة أمور: الأمر الأول أن يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تشد الرحال من أجله، والأمر الثاني أن يصلي في مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ما يدل على فضله. ثم الأمر الثالث أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويزور قبره وقبر الصاحبين الكريمين رضي الله تعالى عنهما، يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين الكريمين، والرابع أن يزور البقيع، والخامس أن يزور مقبرة شهداء أحد. هذه خمسة أماكن تزار في المدينة وتشرع زيارتها، وأما غيرها من المساجد وغيرها من الأماكن فإنه لم يأتي في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على قصده وما يدل على فضله وعلى زيارته، وإنما الذي جاء هو هذه الخمسة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أتكلم في هذا الدرس على ما يتعلق بهذا المسجد المبارك وعلى ما يتعلق بمسجد قباء، لأن الأمور المشروعة في هذه المدينة خمسة: مسجدان وثلاث مقابر. والكلام في هذا الدرس إنما يكون في المسجدين: مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا ما يدل على فضله من حيث شد الرحال إليه ومن حيث فضل الصلاة فيه، وهذه المسألة الأولى من المسائل المتعلقة بهذا المسجد. فضله عرفنا أن فضله ثابت بهذين الحديثين وكذلك في غيرهما، لكن هذان حديثان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلان على فضل هذا المسجد المبارك. المسألة الثانية أن الصلاة المضاعفة هل هي خاصة بالفرض أو هي للنفل أو للفرض والنفل؟ هي للفرض والنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة، وهذا لفظ مطلق يشمل الفرض والنفل، فالفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة، وكلمة صلاة هذه لفظ مطلق يشمل الفرض ويشمل النفل، لا يختص بالفرض عن النفل ولا بالنفل عن الفرض، وإنما يشملهما جميعا، يشملهما جميعا. فإطلاق لفظ الصلاة دال على أنه يشمل ما كان منها فرضا وما كان منها نفلا. ولهذا فإن من وفقه الله عز وجل لزيارة هذه المدينة والإجيان إلى تياني هذا المسجد أن يحرص على أداء الصلوات الخمس فيه، وأن يحرص على أن يصلي فيه ما أمكنه من النوافل، لأن هذه غنيمة وفرصة ثمينة وموسم من مواسم الآخرة، الأرباح فيها أضعاف مضاعفة، ليست الأرباح ضعفين أو ثلاثة أو عشرة أضعاف أو مئة ضعف أو خمسمائة ضعف، بل أكثر من ألف ضعف، كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذه هي المسألة الثانية، وهي هل المضاعفة للفرض دون النفل أو للنفل دون الفرض أو لهما جميعا؟ لهما جميعا، وذلك لإطلاق الحديث في ذلك، وأن لفظ الصلاة يشمل هذا وهذا. المسألة الثالثة: هل الصلاة المضاعفة خاصة في المسجد الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم وهو بقعة صغيرة، أو أنه يكون شاملا لتلك البقعة التي كانت في زمانه صلى الله عليه وسلم وكل ما أضيف إليه، وكل ما أضيف إليه من زيادات وألحق به من إضافات؟ هل الصلاة المضاعفة خاصة في البقعة التي كانت في زمنه، أو في المسجد مهما وسع ومهما بلغ سعته؟ الواضح الذي لا إشكال فيه أن التضعيف لكل ما يطلق عليه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اتسع ووسع، فصارت الصلاة المضاعفة ليست خاصة في البقعة التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإنما هي لجميع المسجد ولجميع الزيادات، لأن الزيادة لها حكم المزيد، الزيادة لها حكم المزيد، والمسجد مهما وسع وأحاطت به الجدران والأسوار والأبواب فإن ذلك يطلق عليه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلك ما كان في زمنه وهي بقعة صغيرة، وما كان وسع على على على مدى العصور، ومهما يوسع في المستقبل فإن ذلك كله يكون داخلا تحت اسم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأوضح دليلا على هذا أن الخليفتين الراشدين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما زاد المسجد من الجهة القبلية، من الجهة الأمامية، ومن المعلوم أن الإمام يصلي في الزيادة في عهد عمر وعثمان، الإمام يصلي في الزيادة، والصف الأول الذي هو خير الصفوف في الزيادة، والصفوف التي تليه في الزيادة، وهذا يدلنا على أن الزيادة لها حكم المزيد، وأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يطلق على ما على على على ما على ما أضيف إليه، وأنه يشمل الزيادة والمزيد، يشمل الأصل ويشمل الزيادة، لأن هذين الخليفتين الراشدين زاد المسجد من الجهة القبلية الأمامية وكان الأئمة يصلون في الزيادة والصفوف الأول هي في الزيادة، فلو أن الزيادة لا حكم، فلولا أن الزيادة لا حكم مزيد ما كان عمر وعثمان يزيدان المسجد من جهة الأمام، ويكون الإمام ليس في المسجد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمنه، وكذلك الصفوف الأول التي هي خير الصفوف تكون في خارج المسجد الذي كان في زمنه، فدل زيادة هذين الخليفة الراشدين والصحابة يعني موجودون ومتوافرون ويتسابقون إلى الصفوف الأول، والصفوف الأول خارج المسجد الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، هذا يدلنا على أن الزيادة لها حكم مزيد، لأنه لو لم يكن لها حكم مزيد ما كان هذان الخليفتان يزيدان المسجد من الجهات الأمامية، بل يزيدونه من الجهات الأخرى دون الأمامية، لكن لما زاداه من الجهة الأمامية عرف أن الزيادة لها حكم مزيد، وأن الصلاة المضاعفة تشمل كل ما كان داخل الأسوار والأبواب، كلما كان داخل الأسوار والأبواب سواء كان مغطى أو مكشوفا فإن هذا يدخل تحت اسم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، إذا امتلأ المسجد وامتلأت الساحات وكان كل ما كان داخل الأسوار امتلأ بالناس، واحتاج الناس إلى أن يصلوا في الشوارع من جهة الغرب والشرق والشمال، فهل يقال إن صلاتهم بألف صلاة، أو أنهم ليس صلاتهم بألف صلاة؟ لا إشكال أن صلاتهم ليست في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت في الشوارع، والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاتهم في مسجدي، والمسجد ما تحيط به الأبواب والأسوار، فما كان داخل الأبواب والأسوار مسجد، وما كان خارجها شارع شوارع، والصلاة تصح في الشوارع عند الحاجة، لكن لا يقال إن الذي جاء متأخرا وصلى في الشوارع مثل الذي جاء مبكرا وصلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الذي صلى في داخل المسجد صلاته بألف صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاته في مسجدي هذا، ومن صلى في الشارع لا يقال إنه صلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه أدرك صلاة الجماعة وله فضل صلاة الجماعة، له فضل صلاة الجماعة مع الإمام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقال أنه صلى في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما صلى في الشارع. ومن المعلوم أن الشوارع تختلف عن المساجد، ولكنها جازت للحاجة وللضرورة إليها، وإلا فإن هناك فرقا بين الشوارع والمساجد. المسجد لا يباع فيه ولا يشترى ولا ينادى ينشد فيه ضالة، والشوارع يباع فيها ويشترى وينشد فيها الضالة، والمساجد لا تدخلها الحيض وتجلس فيها، والشوارع تجلس فيها الحيض تجلس فيها الحائض تجلس في الشوارع. فعلى هذا فالإنسان الذي حريص على الخير يبادر إلى أن يأتي إلى هذا المسجد، وأن يتقدم للصفوف الأول، وأن يكون له نصيب من الصلاة في هذا المسجد. أما أن يتأخر في مسكنه حتى يمتلئ المسجد ثم يخرج ثم يصلي في الشوارع، هذا له فضل صلاة الجماعة، لكن لم يكن مصليا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فتكون له الصلاة في ألف صلاة. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، بعض الناس يظن أنه إذا جاء المدينة فإن عليه أن يصلي 40 صلاة، يعني يقيم في المدينة 8 أيام ويصلي 40 صلاة، وقد جاء في ذلك حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صلاة 40 في هذا المسجد. هذا الحديث لم يثبت، لكن الذي ثبت أن الصلاة بألف صلاة، فكلما صلى الإنسان صلاة فهي بألف، إذا صلى 20 30 40 50 60 كل صلاة بألف، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الحرام. لكن لا يقال إن الإنسان مطالب أو مشروع له أن يصلي 40 صلاة وأن يمكث المدينة 8 أيام، هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان كلما صلى في هذا المسجد المبارك صلاة واحدة فهي بألف صلاة، وهذا أجر عظيم إن أكثر، وإن بقي أياما كثيرة فله بكل صلاة 1000 صلاة، وإن كان لا يتمكن فله أن يصلي ما أمكنه من الصلوات سواء 5 أو 6 أو 10 أو 20 أو أقل أو أكثر، الأمر في ذلك واسع، وليس الإنسان مقيدا بعدد معين، لأن التقييد إنما جاء في حديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المسألة السادسة وهي أن الذي يأتي لهذا المسجد يرى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في داخله، وبعض الناس في كثير من الأقطار ابتلوا ببناء المساجد على القبور وبدفن الموتى في المساجد، وهذا قد نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وحذر منه وبين خطره وبين أن هذا فعل الأمم السابقة، وأن هذه الأمة حذرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفعل كما فعلت الأمم السابقة. فبعض الناس يتهاون أو يستهين في بناء المساجد على القبور في البلاد المختلفة، ويقول ما دام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده إذن ما في بأس أن نبني المساجد على القبور، وهذا غير صحيح، لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه 1000 صلاة، دخل القبر ولا ما دخل، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى هذا المسجد، هو نفسه بنى هذا المسجد وبنى بيوت زوجاته بجوار المسجد، وبنى بيوت زوجاته بجوار المسجد، ومنها بيت عائشة الذي دفن فيه صلى الله عليه وسلم، فإنه خارج المسجد. ثم بقي الأمر على ذلك في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 40 سنة، ثم في عهد معاوية 20 سنة، ثم بعد ذلك في أثناء عهد بني أمية وسع المسجد فأدخل القبر فيه. إذن وجود القبر فيه الذي حصل في عهد بني أمية ليس حجة يحتج بها على أن المساجد تبنى على القبور، أو أن الموتى يدفنون في المساجد أبدا، هذا مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم، بل هديه صلى الله عليه وسلم جاء في التحذير من بناء البناء على القبور ومن اتخاذ القبور مساجد. قال جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بـ5 ليالي فقط، بعدها مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل موته بـ5؟ قال عليه الصلاة والسلام إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا كلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته بـ5 ليالي. الرسول صلى الله عليه وسلم مات يعني يوم الاثنين، وقال هذا يوم الخميس أو يوم الأربعاء الذي قبله في مرض موته صلى الله عليه وسلم، في مرض موته عليه الصلاة والسلام. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم ألا فلا تتخذوا قبور مساجد نهي، نهي، لو اقتصر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لكذا، لكنه أكد ذلك بكلام آخر وبجملة أخرى حيث قال إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. فكان نهيه صلى الله عليه وسلم جاء من جهتين، من جهة أنه أولا بيّن أن هذا فعل الأمم السابقة، وأننا لا نفعل مثلهم. والأمر الثاني بقوله ألا فلا تتخذوا، وهذا خطاب موجه للأمة. والأمر الثالث في قوله إني أنهاكم عن ذلك، وهو تأكيد بعد تأكيد، وهذا منه عليه الصلاة والسلام لكمال نصحه لأمته وشفقته عليها وحرصه على سعادتها ونجاتها وبعدها عن كل ما يعود عليها بالضرر. فهو عليه الصلاة والسلام أكمل الناس نصحا وأكمل وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام، وقد حذر هذا التحذير قبل وفاته بخمس ليال عليه الصلاة والسلام، ثم نهى عن ذلك وحذر من ذلك في حال النزع، لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه يغطي وجهه ويكشفه، يغطيه ويكشفه، ثم قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا يبين لنا أن هذا العمل الذي هو بناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد أن هذا غير جائز في هذه الشريعة، وأنه محرم، وأنه الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو لم ينسخ، لأنه حكم محكم غير منسوخ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك وما عاش، بل مات بعد ذلك، بعد الحديث جندب بخمسة أيام، وفي اللحظات التي كان روحه تنزع فيها صلى الله عليه وسلم قال ما قال. فهذا يدلنا على أن هذه أحكام محكمة غير منسوخة ولا تقبل النسخ بحال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاش حتى ينسخ، بل قال هذا في آخر أيامه وفي آخر لحظاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فإنه لا يجوز أن يعول أحد أو يتشبث بكون بني أمية أدخلوا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده، فقالوا إنه لا بأس ببناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد. هذا كلام لا يستقيم، لأنه مخالف ومنابد لما بينه الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم في آخر أيامه وفي أواخر لحظاته، عليه من الله عز وجل أفضل الصلاة وأتم التسليم، وجزاه أفضل ما جزى نبيا عن أمته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه ست مسائل تتعلق بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الأولى في فضله، والثانية في أن الصلاة المضاعفة للفرض والنفل، والثالثة في أن الصلاة المضاعفة للزيادة والمزيد للمسجد الذي كان في زمانه وللإضافات الأخرى، وكذلك الرابعة في أن من لم يحصل مكانا في المسجد لكونه قد امتلأ وصلى في الشوارع فإن له أجر صلاة الجماعة، ولكنه لم يحصل الصلاة بألف لأنه لم يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك الخامسة ما يتعلق بأن أنه لا يعني يتعين أو لا يشرع للإنسان زمن محدد 40 صلاة أو 8 أيام يبقاها في المدينة، بل الأمر في ذلك واسع، والحديث الذي ورد في ذلك ضعيف. والسادسة ما يتعلق بقبره صلى الله عليه وسلم ووجوده في مسجده، فإن ذلك لا يجوز أن يتعلق به لبناء المساجد على القبور وكذلك دفن الموتى في المساجد، لأن هذا الذي حصل من وجود القبر في مسجده إنما حصل في أثناء عهد بني أمية، ولم يحصل في زمن الخلفاء الراشدين ولا معاوية رضي الله تعالى عن الجميع، وإنما حصل في أثناء عهد بني أمية، فلا يجوز أن يتخذ ذلك سلما أو وسيلة يتوصل بها إلى البناء على القبور وإلى بناء دفن الموتى في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك غاية التحذير وأوضح ذلك غاية الإيضاح في أواخر حياته بل في أواخر لحظاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما المسجد الثاني فهو مسجد قباء، ومسجد قباء جاءت السنة من قوله وفعله على فضله. أما فعله عليه الصلاة والسلام فإنه كان يذهب إليه كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي فيه ركعتين، يعني كل أسبوع يذهب إليه عليه الصلاة والسلام ويصلي فيه ركعتين، هذا فعله عليه الصلاة والسلام. وأما قوله فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. من تطهر في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. وهذا يدل على أن الذهاب إليه وقصده من البيت، كل إنسان يقصده من بيته، يعني الذي دفعه إلى الخروج من بيته أن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، لأن هذا الحديث جاء ذكر الصلاة مطلق، قال فصلى فيه صلاة. وأما الذي كان من فعله فإنه كان يصلي فيه ركعتين، كان يذهب إليه كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي فيه ركعتين. وأما هذا الحديث الذي هو من قوله عليه الصلاة والسلام فإن الصلاة فيه مطلقة تشمل من ذهب ليصلي فيه فرضا أو ذهب ليصلي فيه نفلا، فإن ذلك كعمره كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن من جاء إلى هذه المدينة المباركة فعنده خمسة أمور مشروعة: هذا المسجد المبارك يصلي فيه ما أمكنه من الصلوات الفرائض والنوافل، ومسجد قباء يصلي فيه ويزوره. ومعلوم أن مسجد قباء إنما زيارته تبعا لكل إنسان جاء المدينة لهذا المسجد، ولا يجوز أن يشد الرحل إلى مسجد قباء بمعنى أن الإنسان يأتي من بلده ليصلي في مسجد قباء ثم ينصرف، هذا لا يجوز، لا تشد الرحال إلا إلى مساجد ثلاثة. لكن من جاء المسجد النبوي فإنه يأتي بالأمور المشروعة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يصلي في قباء، وهذان مسجدان تشرع الصلاة فيهما، والصلاة فيهما لها فضل ولها ميزة جاءت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الأمور الثلاثة الأخرى التي تشرع فهي ثلاث مقابر: قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبر الصاحبين الكريمين، والثاني زيارة البقيع، والثالث زيارة شهداء أحد. فهي مسجدان وثلاث مقابر، هذه اللي تشرع زيارتها. وأما غيرها فلم يأتي في ذلك سنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي الليلة القادمة إن شاء الله أتكلم على ما يتعلق بزيارة المقابر، زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين، وزيارة البقيع، وزيارة شهداء أحد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: يا شيخ حفظك الله، إذا صلي العصر في المسجد الذي بجوار سكني وأخرت الصلاة حتى آتي إلى المسجد النبوي وأصلي العصر متأخرا قبل غروب الشمس، فهل لي أجر التضعيف، تضعيف صلاتي؟ هذا غلط، الإنسان يأتي ليصلي مع الجماعة ويدرك صلاة الجماعة، ما هو يأتي في وقت متأخر ويصلي وحده. صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، قد جاءت أحاديث كثيرة تدل على وجوبها والتحذير من التهاون في شأنها. وثم كون الإنسان يأتي متأخرا، يعني لا يجوز الإنسان يؤخر الصلاة، لأن صلاة العصر ليست يعني ممتدة إلى المغرب، وإنما يعني هي عند إلى اصفرار الشمس أو إلى أن يكون ظل كل مثليه. فالإنسان عندما يكون في السكن ينزل منه ويذهب إلى المسجد النبوي ويصلي فيه، وهذا أفضل له. وإن لم يصلي فيه ينزل ويصلي في المساجد التي حوله، وبذلك يدرك فضل صلاة الجماعة ويقوم أدى الواجب الذي عليه وهو صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة واجبة على الرجال، لا يجوز لهم أن يصلوا في البيوت. وقد جاء حديث كثيرة تنهى عن ذلك وتبين خطورة ذلك، ولكن الأولى للإنسان أن يخرج مبكرا وأن يأتي إلى هذا المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصلي فيه ما أمكنه من الصلوات قبل الصلاة ثم يصلي مع الناس صلاة الجماعة. يقول: هل دعاء الدخول إلى المسجد النبوي يقال عند باب المسجد أم عند باب الساحة؟ عند الباب الذي هو الذي فيه الأبواب التي هي بالأسوار، لأن الساحات هي من المسجد، الساحات هي من المسجد، وإنما يكون عند الدخول إلى المسجد يعني من الأبواب المتصلة بالأسوار. يقول: هل يجوز للحائض أن تجلس في ساحة المسجد إذا كان له سور وأبواب يحيطان به؟ ليس المرأة تجلس في ساحة المسجد، وإنما تجلس خارج المسجد أو تدخل في الأماكن التي فيها الحمامات، لأن الحمامات ليست مسجد، الحمامات اللي في داخل الساحات ليست في المسجد، الإنسان إذا دخل في الحمامات خرج من المسجد. فالمرأة إما تكون خارج المسجد وخارج الأسوار، أو تكون في المكان الذي فيه الحمامات، المنطقة اللي فيها الحمامات عندما تنزل لأماكن الحمامات هذه ليست مسجد، لا تجلس فيها. كيف الجمع بين كون صلاة النافلة تضاعف في مسجده وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة؟ نعم، الإنسان الذي يأتي إلى المسجد ويصلي فيه الفرض ثم يرجع إلى بيته ويصلي النافلة فيه، هذا فيه هذا الفضل الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. والرسول عليه الصلاة والسلام هو نفسه كان في بيته ويصلي النافلة في بيته ثم يخرج ويصلي بالناس، وإذا فرغ من الصلاة رجع إلى بيته وصلى فيه النافلة التي بعد الصلاة. فالذي تمكن من أن يأتي للمسجد ويصلي فيه الفرض ثم يرجع إلى بيته ويصلي فيه النافلة، هذا هو الذي يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: صلاتهم في مسجد هذا صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. أما الإنسان الذي ما جاء للمسجد النبوي، ما جاء للمسجد النبوي، وإنما صلى في مسجد آخر، نعم صلاته خير من ذلك المسجد اللي صلى فيه، لأنه ما صلى في المسجد النبوي. ومن صلى في المسجد النبوي وذهب وصلى في بيته النافلة يكون حصل في ذلك يعني أفضل من الصلاة في المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته النافلة ثم يخرج ويصلي بالناس ثم ينصرف ويصلي النافلة في بيته. فجاء هذا من قوله ومن فعله، بيان هذه السنة من قوله ومن فعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولكن الإنسان الذي جاء في يعني مسافرا عليه ومدته قليلة، عليه أن يحرص على أن يصلي ما أمكنه من الصلاة في هذا المسجد، لأن الصلاة بألف صلاة، الفرض بألف فرض، والنفل بألف نفل، والإنسان يغتنم هذه الفرصة ويغتنم هذا الموسم من مواسم الآخرة، فيحرص على أن يكثر من الصلوات النوافل فيه، وأن يحرص على أداء صلاة الجماعة فيه. يقول: بعض الناس يصلي في الشارع مع إمام الحرم، ويوجد أماكن في الساحة وفي داخل المسجد، فما حكم صلاتهم؟ الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة إذا كانت الصفوف يعني متصلة، وأنها يعني ولو كان في أماكن، لكن من تمكن من أن يدخل في المسجد ويصلي فيه لا شك أنه ربح ربحا عظيما، ومن ترك ذلك مع القدرة عليه فقد فاته خير كثير، فاته خير كثير. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ما المراد بقوله سبتا كل سبت؟ هل المراد يوم السبت؟ من العلماء من قال إن المراد به يوم السبت، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصلي في مسجده يوم الجمعة ثم يذهب إلى قبة ويصلي فيه. ومنهم من قال إن المقصود بالسبت الأسبوع، والأسبوع يطلق عليه سبت ويطلق عليه جمعة، لأنه يقال عن الأسبوع جمعة ويقال عن الأسبوع سبت. ومما يدل على إطلاق السبت على الأسبوع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب يوم الجمعة وجاءه رجل وطلب منه وخاطبه وناداه وقال رسول الله ادعو الله أن يغيثنا وقد هلكت الأموال وانقطعت السبل، فالرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه واستغاث وطلب الغوث من الله، فنزل المطر وهم لم يخرجوا من المسجد، واستمر أسبوعا حتى جاء الجمعة الثانية وجاء رجل وقال يا رسول الله ادعو الله أن, أن, أن, أن, أن, أن الأمطار كثرت وأن السبل انقطعت، والرسول رفع يديه وقال اللهم حولينا ولا علينا. قال الراوي فما رأينا الشمس سبتا، فما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا، يعني هل يعني الجمعة إلى الجمعة، قال فما رأينا الشمس سبتا، فهذا فيه إطلاق السبت على الأسبوع. نعم، والأمر واسع، الإنسان يذهب يوم السبت يوم الاثنين يوم الثلاثة يوم الأربعاء يوم الخميس، كل ذلك يعني يحصل فيه هذا الأجر. يقول هل الساحات في كل مسجد لها حكم المسجد إذا كانت بنية الوقف للمسجد؟ نعم، الساحات يعني إذا كانت لها أبواب يعني يعني تفصلها عن الشوارع سواء كان مغطى أو مكشوف، كل هذا قال لمسجد في أي مكان، ساحة المسجد مسجد، ليس هذا خاص بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل المساجد الأخرى التي لها ساحات مكشوفة غير مغطاة هي من المسجد. ما رأيكم في التعبير بالحرم الجامعي أو حرم الجامعة؟ هذا اصطلاحا أو تعبيرا عبر به الناس، مثل ما يقول حريم، حريم البئر، يعني معناه الإنسان إذا حفر بئرا فله كذا يعني ذراع حتى لا يأتي أحد ويضيق عليه، هذا قال حريم البئر، حريم البئر يعني معناه أن هذا شيء متصل بها أو أنه له علاقة. أما أن يقال حرم بمعنى مثل الحرم هذا غير صحيح، وإن أريد به الحريم يعني مثل حريم البئر، حريم الجامعة يعني الأماكن التي هي تابعة الجامعة متصلة بالجامعة، إن أريد بذلك فالأمر سهل. أما أن يطلق عليها حرم كما يطلق على الحرمين فهذا غير صحيح، لأن الله لم يجعل في البلاد في الأرض ما يسمى يعني حرما إلا بقعتين مكة والمدينة فهما حرمان. ولهذا لا يقال يعني بعض الناس يعبر عن المسجد الأقصى ثالث الحرمين، وما قال ثالث الحرمين، ثالث المسجدين، ثالث المسجدين المشرفين المعظمين وليس ثالث الحرمين، لأن مكة ليس هناك حرم آخر، ومدينة ليس هناك حرم غيرهما يضاف إليهما فيقال حرم ثالث، ما في إلا حرمان مكة والمدينة. وأما مسجد الأقصى يقال له ثالث المسجدين المشرفين، ثالث المساجد المشرفة. نعم. يقول من يرى أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تجصص وحصل له تجصيص، هل هذا القول صحيح؟ ما نعرف، ما نعرف يعني، ولو وجد فهو عمل منكر، لو وجد فهو عمل منكر، لأن رسول نهى عن أن تجصص القبور، أقول نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يعني تراب وحصبة، ولا نعلم أنه جصص وأنه وضع عليه جص. نعم. من جامع زوجته بعد التحلل الأول قبل طواف الإفاضة فهل يلزمه الخروج إلى الحل؟ لا، لا يلزمه، لا يلزمه، وإنما يطوف طواف الإفاضة بدون ما يخرج، دون أن يخرج يخرج يحل ويلبس حرام ليس يعني ليس هناك دليل يدل على هذا، وإنما الإنسان عليه أن يطوف طواف الإفاضة ويذهب إلى المسجد دون أن يخرج إلى الحل، يذهب المسجد ويطوف طواف الإفاضة ولا وليس هناك شيء يدل على خروجه إلى الحل وأن يحرم. يقول: أوصانا والدي بإحضار قارئ يقرأ القرآن لوالدي بعد وفاته لمدة 3 أيام، فهل تنفذ الوصية؟ لا، لا تنفذ الوصية، والمبلغ الذي خصصه لمن يقرأ القرآن فإنه يتصدق به على الفقراء والمساكين، يتصدق به على الفقراء والمساكين، ولا تنفذ الوصية، لأن القراءة يعني في المآتم هذه ليس لها أصل، ولم يأتي بها سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا من الأمور المحدثة، هذا من الأمور المحدثة التي أحدثها الناس، ولم تكن في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا زمن أصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، وإنما هذه من محدثات الأمور. يقول: ما حكم الرضاعة وكم مدتها، وهل تجوز الرضاعة أكثر من 2؟ ما حكم الرضاعة؟ نعم، الوالدان الوالدة يجب عليها أن ترضع يعني ولدها، عليها أن ترضع ولدها، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ومدة الرضاعة الكاملة حولان كاملان، ويمكن الفطام قبل ذلك، ويمكن الفطام قبل ذلك. إيش باقي السؤال؟ يقول: ما حكم الرضاعة وكم مدتها، وهل تجوز الرضاعة أكثر من 2؟ لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا يحصل الرضاعة أكثر من حولين، إلا إذا كان الناس ما حصل عندهم شيء، ما عندهم شيء يطعمونه من الطعام يعني للرضيع واحتاج إلى الرضاع فيمكن، وأما كونه عندهم الطعام موجود ومتوفر ثم يستمر في الرضاع ما يصلح، والتحريم إنما يكون فيما كان في الحولين، يعني من رضع في الحولين هذا هو الذي يحصل به التحريم، أما الرضاع بعد الحولين فهذا لا يحصل به التحريم، فمن رضع من امرأة بعد الحولين لا يكون ابنا لها لأنه مثل الرضاع الكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة. يقول: نرى بعض المسلمين يلبسون أقمصة طويلة تصل إلى الأرض حتى أن بعضهم يلاحظ وسخ في أسفله ويدخل بعد ذلك إلى المسجد ليصلي. اللباس أي لباس لا يجوز أن ينزل عن الكعبين بل يكون فوق الكعبين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وهذا هو الإسبال المحرم، وإنما الألبسة كلها سواء كان قميصا أو إزارا أو سراويل أو جبة أو مشلح أو أي لباس يلبسه الإنسان فإنه لا ينزل عن كعبيه، لا ينزل عن كعبيه بل يكون يعني فوق الكعبين، لا يغطي الكعبين ولا ينزل عنهما وإنما يكون فوقهما، هذا هو المشروع، ولا يجوز للإنسان أن يستعمل شيئا فيه إسبال وفيه النزول عن الكعبين، أي لباس يلبس الإنسان لا يجوز أن ينزل على الكعبين، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال: ما أسفل الكعبين هو في النار. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما طعن الطعنة التي نال الشهادة بها كان يسقونه الماء فيخرج من جوفه لأن معاه مقطعة، ويسقونه اللبن فيخرج من جوفه، والناس يزورونه، فكان من جملة الذين زاروه شاب أثنى على عمر رضي الله عنه ثناء عظيما وقال: هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته، وصحبت أبا بكر أو قمت يعني لما تولي أبا بكر كنت يعني سنده، ولا ثم وليت فعدلت فقال وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. ثم لما ذهب الغلام وإذا ثوبه مس الأرض, هذا الغلام الذي مدحه وأثنى عليه لما رجع رآه عمر ثوبه مس الأرض فناداه قال ردوه. فلما جاء قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. قال في شدة في ضيق, يعني اللبن يخرج من جوفه والماء يخرج من جوفه, ومع ذلك ما غفل عن الأمر معروف والنهي عن المنكر, وكونه يعني ينبه من كان ثوبه نازلا عن كعبيه قال يا ابن أخي ارفع ثوبك. ثم أرشده إلى مصلحتين, فائدة دنيوية وفائدة دنيوية وأخروية. الفائدة الدنيوية قوله أبقى لثوبك, يعني الإنسان إذا نزل يتسخ يعني فيكون أمده قصير الثوب, فإنه أبقى لثوبك, وقبلها أتقى لربك. وتقوى الله عز وجل فيها الفائدة الأخروية وفيها الفائدة الدنيوية أيضا. يقول فضيلة الشيخ كنت في مكة وآخذ بعض الصور بكاميرا الجوال, فأخبرني أخو المسلم قال لي اتق الله يا أخي فإن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون, فأفدنا عن ذلك. نعم, التصوير جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمه, وسواء كان ذلك بالنحت أو يعني مجسمات أو كان على ورق أو على قماش, كل ذلك يقال له صور. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير, يعني تصوير ذوات الأرواح, وأما تصوير الجمادات, تصوير العمارات, تصوير الكعبة, تصوير المسجد, تصوير الجبال والأشجار, كل ذلك لا بأس به لأنه ما جاء شيء ينهى عنه. ثم إن التصوير لذوات الأرواح إنما يجوز في الأمور التي لا بد منها, يعني مثل كون الإنسان يحتاج إلى بطاقة شخصية, يحتاج إلى جواز, يحتاج إلى رخصة قيادة السيارة, يحتاج إلى يعني مثلا شخص يعني مجرم يعني البحث عنه وما إلى ذلك, مثل هذه الأمور الضرورية لا بأس بها. نعم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر؟ هل يعني أنه لا يجوز لولي الأمر أن يسعر البضائع؟ نعم, التسعير لا يجوز التسعير, فهو إلزام الناس إلا إذا كان أصحاب الأموال وأصحاب البضائع زادوا فيها عن الشيء المعتاد, فعليهم أن يمنعوا, لأن هذا من الظلم, لأن هذا من الظلم, لأن كونهم يعني يزيدون في الأسعار ويلحقون الضرر بالناس. أما الأسعار التي الناس تآلفوها واستقروا عليها فالناس يبيعون فيها على تلك الأسعار ولا يسعر. أما إذا تجاوز الحدود وظلم التجار الناس بأن زادوا في الأسعار زودا يضرهم ويجحوا بهم فلهم أن يمنعوهم. قول الشخص الذي نزل به مرض لو أني مت قبل هذا هل يجوز؟ وهل يعتبر هذا من تمني الموت؟ لا يجوز الإنسان, لا يجوز الإنسان أن يتمنى الموت, والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وأرشد إلى ما هو الخير للإنسان, قال لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به, ويعني لضر نزل به. وجاء في الدعاء أنه عليه الصلاة والسلام قال اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري, وأصلح لي دنيا التي فيها معاشي, وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي, واجعل الحياة زيادة لكل خير والموت راحة لمن كل شر. والإنسان إذا أراد يعني أن يدعو لا يقول يتمنى الموت, وإنما يقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الموت خيرا لي, يعني يسأل الله الخيرة ويسأل الله ما هو خير له في بقائه وفي نهايته. سؤاله الأخير يقول ما الفرق بين البلاء والابتلاء؟ متى نقول هذا بلاء ومتى نقول هذا ابتلاء؟ فمثلا الله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والبلاء كما هو معلوم بلاء ينزل بالإنسان ويحل به، والابتلاء في الامتحان، بأن بعض الناس يصيبه البلاء فيكون ذلك يزداد ضررا إلى ضرره، ومنهم من يكون ذلك الابتلاء والامتحان خيرا له، يعني ذلك البلاء الذي ابتلي به هو امتحان له فيصبر ويحتسب ويكون ذلك زيادة في حسناته وحطا من سيئاته، كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله لا خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فكل الإنسان يصيبه المرض مثلا أو يصيبه المصائب هذه فيها ابتلاء وامتحان، من الإنسان من يصبر ويفوض الأمر إلى الله عز وجل ويرضى بقضاء الله وقدره، ومنهم من يتسخط ويتلوم ويعترض على قضاء الله وقدره ويقول فلان ما حصل له وفلان ما حصل له وما إلى ذلك من الكلام الساقط الذي لا يقوله من عنده إيمان وصبر واحتساب. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيك، حجاج من فلسطين يسألون عن حكم العمل مع اليهود في بناء المستوطنات، هل هو محرم خاصة أنهم مضطرون لهذا العمل؟ لا يجوز للمسلمين عند اليهود أن يشتغلوا في بناء المستوطنات التي هي ظلم للمسلمين، وإنما يبتعدون عن ذلك ولا يتعاونون معهم على ذلك، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا يبحث عن عمل آخر غير هذا العمل الذي فيه ضرر بالمسلمين. يقول تقدم لنا أحد البنوك المصرية بإعطاء قروض شخصية، فذهبت إلى دكتور بالأزهر لكي أسأله هل هذا حرام أم حلال، فقال لي بأنه حلال وأنه مسؤول مسؤولية كاملة عن هذا الرأي، ولكني بعد مرور سنتين أدركت أنه حرام وأريد أن أسدد هذا المبلغ، ولكن إذا دفعت النقود سوف أتأثر ماديا، فهل إذا لم أسدد يكون علي ذنب أم هو على هذا الذي أفتاني؟ أعد السؤال. تقدم لنا أحد البنوك المصرية بإعطاء قروض شخصية، فذهبت إلى دكتور بالأزهر لكي أسأله هل هذا حرام أم حلال، فقال لي بأنه حلال وأنه مسؤول مسؤولية كاملة عن هذا الرأي، ولكني بعد مرور سنتين أدركت أنه حرام وأريد أن أسدد، ولكن إذا دفعت النقود سوف أتأثر ماديا، فهل إذا لم أسدد يكون علي ذنب أم على الدكتور؟ هناك هذا القرض إذا كان لفائدة وبفائدة، بمعنى أنهم يدفعون لك مثلا 10,000 ريال ويطالبونك ب12,000 أو ب13,000 أي بزيادة، هذا هو الربا المحرم، هذا هو الربا المحرم. وقد أجمع المسلمون على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. فإذا كان أما من حيث التسديد لهذا المبلغ المقترض فما كان هو الأصل الذي ليس فيه، يعني ليس من جملة الزيادة المحرمة، وذلك مثل 10,000، لأن 10,000 يعني هي الأصل وما زاد على ذلك هو الربا، فتسديد 10,000 هذا لابد منه لأن هذا حق، وإنما المحذور هو في الزيادة التي هي 2,000 يعني أو 2,000 زيادة على 10,000، هذا هو الربا المحرم الذي لا يجوز. فإذا تمكنت من كون البنك يسامحك فيه فهذا هو الذي ينبغي لك وللبنك، وأما إن كان لم تجد بدا وأن البنك يعني ألزمك وطالبك بأن تسدد فأنت سدد وأنت لا تستطيع غير هذا، لأنك لو لم تسدد تسجن أو يعني تعاقب يعني على ذلك. وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل مما قد حصل، وأن تتوب إلى الله عز وجل مما قد حصل. وأما تسديد الأصل فهذا لابد منه، والزيادة هي المحرمة التي إن وجدت يعني سلامة منها بأن تطلب من البنك مسامحتك فهذا هو الذي ينبغي، وإن ألزمك ولم تجد بد من التسديد فسدد، لأنك لا تملك يعني الامتناع، وأنت لأن هذا يؤدي بك إلى العقوبة وإلى أن تسجن وأن يحصل لك عن أمور تعود عليك بالمضرة. عدد من الأسئلة عن طواف الوداع. الأول يقول: ما حكم من طاف للوداع بعد العشاء ثم ذهب لينام وفي الصباح غادر مكة، ولما رجع إلى المدينة ذكر له بعض الإخوة أن فعله غير صحيح، لأن آخر عهده بالبيت كان بالنوم لا بالطواف، فهل يصح أن يرجع إلى مكة ليطوف؟ أولا، الإنسان إذا طاف يعني بعد العشاء وكان يعرف أن السفر سيكون في الصباح، هذا الطواف غير صحيح، لأنه طاف ونام وعليه أن يعيد الطواف. وإذا غادر مكة دون أن يعيد الطواف فلا ينفعه أن يرجع، لأنه خرج غير مودع ويلزمه الفدية، خرج غير مودع ويلزمه الفدية، ولا ينفع أن يرجع ويطوف، لأن سفرة الحج انتهت بخروجه من مكة وخرج غير مودع. أما إن كان طاف ويعني جلس ينتظر السيارة والسيارة ما يدري متى تأتي، هل تأتي يعني بعد ساعة بعد ساعتين، وكان في الانتظار، فهذا معذور، لأنه طاف وانتظر السيارة وتأخرت السيارة. أما إذا كان طاف وبعد الطواف سينام وعارف أن المشي في الصباح، فهذا قد أخطأ، وإن كان خرج فخرج غير مودع وتلزمه الفدية، ولا ينفعه أن يرجع إلى مكة ويطوف طواف الوداع، لأن طواف الوداع إنما يكون عند مغادرة مكة بعد الحج، وقد غادرها بدون طواف. هذا يقول: شخص لم يطف طواف الوداع وذلك لمرض في رجله وهو الآن في المدينة، فماذا عليه؟ عليه الفدية، لأن المرض لا يمنع الطواف، لأن الإنسان يطوف راكبا يعني محمولا يعني بالعربة، يعني إذا لم يستطع على رجليه لا يستطيع يمشي يستطيع يركب، فكونه يعني خرج غير مودع فعليه الفدية، لأنه لا يعذر في ترك الوداع إلا الحائض والنفساء، لا يعذر في ترك طواف الوداع إلا الحائض والنفساء، ومن سواهما فإنه لا يعذر. قوله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ هل إذا كانت هناك سنة بعدية كأربع ركعات فهل يغير مكانه بعد كل ركعتين؟ أنا أولا ما تذكر الآن يعني الحديث هذا، يعني كونه يعجز أن يتقدم ويتأخر، أنا ما أدري عن صحته، لكن لا شك أن كل إنسان يعني يصلي النفل في غير مكان الفرض إذا تمكن لا شك أنه أولى، لكن إذا لم يتمكن يمكن يصلي في مكان النفل مكان الفرض. يقول: مجموعة من الحجاج تعجلوا في الرمي صباحا في رمي الجمرات أي قبل الزوال، هل رميهم صحيح؟ لا، ليس بصحيح، لأن الرمي إنما يكون بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام متوالية كلها لا يرمي إلا بعد الزوال، 11 و12 و13، ولم يفعله في يوم واحد قبل الزوال حتى يبين للناس أنه جائز، بل كان يتحرى الزوال، فإذا زال الشمس رمى عليه الصلاة والسلام، ولم يرمي قبل الزوال إلا في يوم العيد الذي يختلف عن أيام التشريق، لأن العيد الرمي فيه واسع، قبل الزوال وبعد الزوال وفي آخر الليل يعني، كل ذلك سائغ. وأما بالنسبة للأيام الثلاثة 11 و12 و13 فالرمي إنما يكون بعد الزوال لا يكون قبله، ومن رمى قبل الزوال وخرج فإن عليه الفدية. نعم. نسأل ما هي الفدية؟ شات، شات تذبح مكة توزع على فقراء الحرم. وهذا يقول خرجت من منى قبل الزوال لظروف عملي، فهل هذا عذر لي رميت قبل الزوال؟ لا أبدا، يعني العمل الحج مقدم على العمل، والحج له أيام معلومة، والعمل طول السنة وقت للعمل، العمل طول السنة وقت للعمل، والحج أيام معدودة، الإنسان يؤدي الحج على التمام والكمال ولا يقصر في هذه المدة الوجيزة في من أجل عمل طول العام، وهو طول العام كله محل له. يقول ما حكم تبليغ أحد المأمومين تكبير الإمام في الوقت الذي يسمع جميع المأمومين تكبير الإمام من خلال مكبر الصوت؟ إذا كان هناك حاجة للتبليغ نعم لا بد منه، وإن كان ليس هناك حاجة فلا حاجة إليه. يقول ما صحة قصة أن الإمام مالك ضربه الأمير فما استطاع أن يقبض